كلام حين ولقد أهلكنا ولقد أهلكنا وكل شيء Yeah. والسماء Oh, my. تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء فبأي آلاء وَلَوْ يَجْعَلُ بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلق الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم Yeah. Love. لا تعبدون على